سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان أمين. فأنت ذو الجلال والإكرام، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واستحل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزع العلم والمعرفة. اللهم اشرح صدرك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وإياه الله على كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم وفقنا أجمعين. وعرض في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، قرأ السلمي بالياء والباقون بالتاء. السلمي عبد الرحمن السلمي، نعم. واللفظ عام في كل ما يحصل. لم نقف على هذه القراءة لأكثر من الشواذ، نعم. واللفظ عام في كل ما يحصل ويحصل. يعني إن تمسسكم، إن يمسسكم يعني. نعم. وما ذكره المفسرون من الخصب والجذب واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس باختلاف. قال: واللفظ عام إن تمسسكم مطلقا، يعني حسنة يعني أعم من كون يعني ما مثل إلها بأشياء، يعني هي حسنة أو هي سيئة، لا أعم. لذلك قال: واللفظ عام حسنة أو سيئة، نسأل الله العافية من كل سوء ونسأله كل حسن وحسن وعافية يا رب. واللفظ عام في كل ما يحسن ويسوء. يحسن حسنة بس عم يقول يحسن من كل ما يحسن ويسوء، يعني ما هو حسن هو بده اياها متعديه، يعني حسنة تسوهم، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال اللفظ عام من كل يعني ما يحسن ويسوء، هذا مو لازم، يعني مو يحسن يعني يجعلك في حسن أو حسن، مو كل شيء هو حسن أو هو سيء ويسوءه من كل ما يحسن أو يسوء. أو نقول عنها لازمة من كل ما هو حسن من كل ما هو سيء. لكن هو تمسسكم يعني ما يصيبهم من الحسن وما يصيبهم من السوء، فإذا بناها متعددا نقول يحسن. نعم. والمعنى في الآية أن كل ما يعني ما يصيبه من الحسن وما يصيبه من السوء، يعني حكم الله. نعم. وما ذكره المفسرون، يعني هذا جواب لسؤال مقدر. طيب والذي ذكره المفسرون بقولهم خصب وجذب واجتماع المؤمنين الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال، يعني مو هي الآية يعني بتريد هذا؟ لا، هاي أمثلة. نعم. وليس باختلاف. نعم. والمعنى في الآية أن من كانت هذا لأنه ما يعني الإنسان ما يجعله ما يراه حسن كثير وما يسوء كثير، يعني لأنه ليس أنه ربي قال سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة ما بنحصيها. فهذا فعذبة كمان، نسأل الله العافية. ربي قال يعني: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والأشياء كثير ما بتنعد، نسأل الله العافية، يعني المصائب يعني جنود الله، كل جنود الله سبحانه كمان ما بتنعد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني شلون يقتل هالجماعة، شلون بده يعني يقضي على هالجماعة، شلون بده يكف بلا شر هالجماعة؟ إيه مليون ومكون اختصرنا إذا نقول مليون شيء. يعني فكر يعني وكل هالأشياء الله نعافي كل هالأشياء كلها ما له شغل كل ما له شغل إن كان حسن وإن كان سوء لأنه خالق الحسن الله يعني ما تراه حسن وتسر به وخالق السوء كمان الله يعني ما يسوء كمان الله سبحانه وتعالى حتى نقول يعني سبحانه وتعالى لأن هذا ما شفته يعني بس أنا هذا يعني أعتقد فيه وهي عقيدتنا كمان كل واحد يعتقد هيك يعني الجنة خلقها سبحانه وتعالى تكريم ومثال للتكريم يعني ولا دليل هذا الكلام قوله تعالى ورضوان من الله أكبر من الجنة أكبر من الجنة والرضوان من الله أكبر يعني ما بده يعني شيء لا بده قضاء الجنة ولا بده مش يعني من أجل تعذيب الكفار نار وإلا بيكون فقير حاشاه سبحانه وتعالى يعني الجنة يعني بخلقك هون بخلقك يعني بتقول يعني إذا كان الجنة هيك شيء حلو الإنسان بيصيبه من الأحوال إذا تقول إذا كان الجنة هيك يعني شيء حلو يعني هي جنة القرب اسمها ويهنب كمان الإنسان نسأل الله العفو والعافية يعني مصاب بحال يعني بيتمنى يعني يتنتف ولا يخلص من الحال نسأل الله العفو والعافية وما في شيء حدا دقر فيه فهذا يعني فسبحانه وتعالى يعني ما بحاجة إلى هالأمور كلها لا يعني النعمة حتى ينعم إن تجي هالنعمة تنسر فيها ولا لا سمح الله الله يبعد عنا النقمة يعني الإنسان سوءه وانتقم يعني ربي منه فيها لكن سبحانه وتعالى الإنسان بخاطره بحسب ما خلقه يعني بخاف بعيونه ويشوف وينبسط بعيونه لو وعد انه وعدك سبحانه وتعالى انه بنعمك بنعمك ما شفتها اذا ما دقت قال ما لم يدرك بالذوق لا يعظم اليه الشوق بده هيك كمان الذي لا يدرك بالذوق لا يخاف منه هذا الله هذا هو بتشوفه انه هو الله يعني الذي يفعل هذا ما أحد بالدنيا يعني كل واحد مؤمن يعني يؤمن أن الذي يفعل هذا هو واحد أبدا ما حدا بيقدر أبدا يعني بدك تضايقه مثلا بدك تضربه مثلا تأذيه تحبسه كذا أما تسيطر على داخله ما بتقدر هذا الله حكولي بثمانينات الله يوفقون ويرحمون إذا ماتوا شباب قالي والله قاعدين يعني بنسجن وقاعدين نعمل مولد ومبسوطين وننشد قاعدين بالسجن قالي والله مبسوطين يعني يعرف ولا بعد شوي فيه يعني في قتلة في شيء ما قالي ولا نتحرك لا ولا أي شيء من تمود عم يحكي لي بس شو عم يحكي لي فهذا الله هذا الله هذا ما في يعني لا إله إلا الله مين متصل بهذا الوصف مين متصل ما أحد الغني عن كل شيء هو الذي يتصل أما هل بده يعذب أو هل بده ينعم فقير بده شيء يعطيك يسرك فيه بدو شيء لا سمح الله يكدرك فيه فقير هو أما الله غني لكن هي ضرب أمثلة لله فسبحانه وتعالى لذلك بتوحد الله وتؤمن بالله من يعني من ملء قلبك الله لا الله لما يقول الله سبحان الله ناس لما بيقول الله بتنفتح له آفاق السماوات، الله الله لا إله، كل ما بيقول الله بيقول الله الله الله, الله, الله. شو بتعلم شو الله شو الله يعني مالك، يعني مالك يعني السماوات شافه، يعني ذرة من ملكه السماوات، أدش كبير السماوات ذرة من ملكه، إيه والله يعني ذرة من ملكه، أنه جنة عرضها السماوات والأرض، يعني ذرة. ليش؟ لأنه الفضاء ما بينقاس، الجنة ممكن تنقاس، أما الفضاء ما بينقاس وكله لله، يعني كل واحد له هيك، يعني جنات مو جنة جنات. فنسأله من فضله وكرمه يا رب، نسأله العفو والعافية والتوفيق يا رب العالمين، والإيمان هذا حقيقة، هذا يعني هذا الإيمان، وهذا هي الجنة أبد الجنة يا رب. نسأله مع ذلك أن يرقينا بدون بلاء مع العافية يا رب العالمين، وأن نلقاه وراضي نعم. تفضل. والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته كانت هذه صفته مبتدا وخبر، كانت صفته هذه تمشي الحال، أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد بالمؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانا. واحد يعني بيشمل بهاللي صابك وعم ينتظر فيك نسأل الله العافية ينزل فيك شيء سوء، هذا تتقنوا يعني، هذا بدك تتقنوا ترجع له وتقول له شو مساوي، ها تعرفوا يعني، يعني لما بصيبك شيء مصيبة هذا اللي بده اياه، واخذ وبتقول له شو مساوي شو نعمة، نهجو قاتلو ولا لا، ولك هذا عدو لا تتخذوا بطانة، يعني كثير كرر الله يرحم سيدنا الشيخ هذا، ليش عم تقروا قرآن لك، ليش عم تقروا قرآن، لا رختم والله عدد ختم عدد ختم، لا تتخذوا بطانة من دونكم. نعم. لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد، أو خاصة الأمور المفصلية، يعني موت وحياة، يعني موت وحياة معناته بدي أركن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. شو رب قال فتمسكم النار، أكثر من هذا القتل، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم. لا سيما في هذا الأمر من الجهاد الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة، يعني مو ملاك بس، يعني انتصرنا بالدنيا والآخرة، بدنا ننتصر بالآخرة كمان، هو ملاك الدنيا والآخرة، لذلك وذروة سنامه الدين الجهاد. نعم. ولقد أحسن القائل في قوله كل العداوة قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عاداك من حسدها، هيك يعني هيك بقلبه الحسد، هيك بحسبك لأنك أنت مؤمن. نعم. شو ساويت الله لك، شو عمل لك، يعني أنا بحب الخير، أنا بحب النصيحة، أنا بحب الصلاح، أنا بحب يعني أجمع بين الناس، أنا بحب أجمع الحبيب مع حبيبه، هي المؤمنون هي خلقه، وهذا ما أتى به الإسلام. طيب ليش عم تعادي، ليش عم تعادي، يعني هذا الرجل عم يعمل هيك شيء ولا لا، هذاك عم يعمل ضده ولا لا، طيب ليش هذا بدك اياه وليش هذاك ما بدك اياه، هذا شيء اسمه حسد، هذا هيك ما بيحب الدين، هذا ما لانه ما بيحب الدين، شو عم يقول، يعني بده يفرق بين الأحباب، بده يكسر خاطر الناس، بده يقتل أكثر من هيك، يعرضه للقتل، بده والعياذ بالله بده يخلع الحجاب، بده شو مساويت لك إذا غطيت رأسك، هيك ايه عداو يعني ايه. لذلك كل الأشواق كل العداوة قد ترجع يعني ممكن لا إذا نصالح إلا إذا واحد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ربي قال ومن شر حاسد إذا حسد ماله دوا هذا لا بين حلب ولا بين جلي. لك تعال شوفي أخي في بقلبه حسد لكن آخر شيء إن شاء الله حسد ويقتل. لله در الحسد ما أعلى له بدأ بصاحبه فقتله آخر شيء بده يموت. قل موتوا بغيظكم ربي قال قل موتوا بغيظكم. نعم وإن تصبروا أي على أباهم وعلى طاعة وموالاة المؤمنين وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شوف هذا وإن تصبروا أي على أباهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين يعني طاعة الله بأنه نتفاهم ونتحد وما نختلف. وهي الحقيقة هي بدها صبر هي بدها صبر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفشلوا فتذهبوا واصبروا إن الله. ليش ربي قال واصبروا؟ لأنه أخوك مو كله حسنات وكمان مو كله سيئات. لذلك بدك تصبر على سيئاته حتى يصير أخوك. وإلا ما في حدا اثنين بيمشوا مع بعضه إذا ما بتصبر كل واحد بيتحمل الثاني. نحن مو ملائكة لك يا أخي نحن بني آدم وبني آدم كل بني آدم خطاء يعني ماشي أنا وياك بس قال هيك حكيت ما له حق. طيب وأنت أنت ما شاء الله ملك يعني كمان أنت ممكن تقع بقى يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض يعني فعلها جاهلا. بعدين إنسان بعدين العفو الصفة الله سبحانه وتعالى اتصف بها وأمرنا أن نتصف بالعفو الصفة. وليش آخر شيء ما عم تعفو عم ترتخ بيرجع لك الأمر يعني قلبك بيرتاح ما عاد تشتغل بعداوته. وهو كمان لما بيشوف منك هذا كمان هو حيكون لك معناتها صبته يعني قطع واحد. فهذا بقى واصبروا فما وإن تصبروا على الطاعة وموالاة المؤمنين. الموالاة المؤمنين بده صبر إيه لك أخوك ابنك بده صبر. والله ابنك إذا قاعد معك بده صبر. إذا ما بتصبر على ابنك والله ما بتعيش أنت وياه وابنك ما بيعيش معك. يعني أنت أبو قد بتحب له الخير ما بيصبر ما بيبقى معك. أنه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أمين محمد سيدنا النبي الهادي الذي عليه جبريل وهبط صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا وإن تصبروا وتتقوا. شوف كمان تصبروا وتتقوا مو معناتها خلاص حك لي لحك الله خلاص مثل بعضا. لا حبيبي لما بدك تعمل أمر منكر أنا ما بقى اسكت عنه يعني بسيرك وبحكمة بس اسكت عنه لا خلاص يعني ما صلى خلاص ماشي ضعنك امشي يعني انا شباب اتركهم. لا بالذي يقول لك صلي اي بداية وكما هناك استخدام انا ما بدي يعني ينشنق كمان كما يقول بداية شو عمل له ما قلت له لا اعطيني ولا شيء اخي فوت لنصلي والله انا معك ما بدي الله يهدينا خلاص يعني لا أنا يعني بدي أمشي أنا وياه ببقى ماشي معه ما بتركوه كمان حتى لا إذا لقيته متصلي لا فهو تتقوا يعني التقوى يعني بكل أمر لا يضركم هون حاطت لا يضركم كيدهم شيء مع أنه من الآية منين جاي بهذا التشكيل جاي هي الآية بس هون جاي بها رسم المصحف. نعم ممكن يكون يعني مصاحف تانية ممكن تكون مصاحف تانية أنه معلومة في مصاحف قراءات مطبوعة. نعم يقال ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضرا فشرط تعالى نفي ضارهم بالصبر والتقوى فكان ذلك تسوية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. شايف؟ فشرط تعالى لا يضركم ما كيدهم شيئا. شو أمتى لا يضركم شيئا؟ إن تصبروا وتتقوا. ما بيضروا، أما إذا ما في صبر وتقوى ضرنا كيدهم أم لا؟ ضرنا وطالعنا من بيتنا، ضرنا بوضوح ضرنا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضروا، لأن ليش لا يضركم شيئا؟ خدمنا الآخير يعني، لأنه الله معنا. وإذا الله معنا خلص كل شيء معنا. نعم. فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى، فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. وهذا من الله يعد سبحانه وتعالى ما يعطي لمن وعده مباشرة، يعني بيمتحنه شوي إنه صدقتني ولا ما صدقتني. في ناس ما يصدقوا الله، هاي صلينا كثير يعني معناته عم تصلي حتى تستنى يعني لا يعطيك، لا بدك تصلي لله. أعطاك ولا ما أعطاك هو الله، ولما ما إذا ما أعطاك الله جهنم يعطينا ولا يحرمنا. يعني هو ما عنده هذا بيعطيكم يا أخي حيخلصوا، ولا هيعطيكم يا أعطاك يعني بيت وولد ومال والتاني بده كلكم بدكم يا أخي، شو من اللحق عند الله يكفي شيء. يعني أنا بقول لو البحار كله سبحانه وتعالى خلق زيت مددي يعني شو الفرق عن المي؟ لا بصير تشري المي أغلى من زيت البلدي. لو الجبال خلق بدال الحجر ذهب أو جوهر، يعني جوهر بتشتري 100 كيلو ذهب، شو عنده؟ كان مثقال الحجر مثل مثقال الجوهر. الله هذا يا جماعة الله. فكر شو معنات خلاق خالق من لا شيء. لذلك هذا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف مفتاح كل كنوز الدنيا والآخرة هو ذكر الله. يعني تعرف مين الله، مو ذكر الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منيح هذا، ما بنقول منيح بس مو هذا، اذكر الله. فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. قلت قرأ الحرميان وأبو عم لا يضركم مضار يضير كما ذكرنا. فيا مصحفور يعني حرمي من الحرم، يعني قارئ المدينة وقارئ مكة، وحرمي من المكي وفيه ونافع. لا حرميان صير حرمي يعني من الحرم صير. أما الشيخ شاطر قال حرمي، حرمي اسم للحرم، وحرمي من المكي فيه ونافع. نعم. ومنه قوله يعني يدعو الجماعة السماء. هذا سماء صلاح للشيخ شاطر. هذا شو سماء شوي سماء شو عنه السماء يشتغلوا فيها كما بصير بعد يحكي شيء كما هو مفهوم يشوش داعدي. لا سمع يعني 3 قراء اسمون سمع هيك بيرمز انهم بيسمع. نعم. نقول 1 س 1 م 1 أ. لا سمع خلاص كلهم سمع. نعم. وكلهم بيستمع. هيا الله يرضى عنهم ولا نتألع على الله، الله يلحقنا به. ومنه قوله لا ضير وحذف أيوة. لا ضير يعني لا ضرر. وحذف الياء لالتقاء الساكنين لأنك لما حذفت الضمة من الراء بقيت الراء ساكنة والياء ساكنة يعني لا وين أنيا لا يضيركم لا يضيركم لا يضيركم هيك فحذفت الياء. نعم. وحذفت الياء لالتقاء الساكنين لأنك لما حذفت الضمة لا يضيركم لا يضيركم من الراء بقيت الراء ساكنة، فاجتمع ساكنة والياء ساكنة والراء ساكنة. إيه شو بدنا نحذف؟ الياء. ليش؟ لأنه في إلى شيء يدل عليها وهي حرف علة لاعتلالها ودليل يدل عليها، فأنا لا يعني في مينين وبعنيك إذا بتريدي يعني بعد المؤاخذة بعدت ومسوى يعني صارت لا يضيركم أن الراء إذا راحت راحت، أنت في مينين وبعنيك. وكانت أولى بالحذف لأن ما قبلها، لأن قبلها ما يدل عليها، أو لأن ما قبلها يدل عليها، لأن قبلها ما يدل عليها، وكأنه أحسن لأن ما قبلها يدل عليها. خلص منيح يا بسير. وحكى الكسائي أنه سمع ضاره يضوركم وأجاز لا يضوركم، إيه؟ وزعم أن قراءة أبي بن كعب لا يضوركم، لا يضوركم، نعم. وقرأ الكوفيون لا يضركم، لذلك من قول لا يضركم قال لا يضركم، لا يضرركم، ايوه ضرر ضرر يضرر بصير لا يضركم، لا يضرركم، نعم. وقرأ الكوفيون لا يضركم بضم الراء وتشديدها من ضر يضر، ايوه. ويجوز ان يكون مرفوعا على تقدير اضمار الفاء، إيه لا يضركم، يعني أن الفعل مجزوم إن، لأنه فيه جواب إن، لا يضركم إلا صفيكم مجزوم جواب الشرط. ويجوز أن يكون مرفوعا، لما بيكون الفعل مرفوع بس بده يكون فيه جواب لإن، لجواب الشرط بده فاء حتى ترتبط. الفاء هي شو يسموها أنت ما تقولنا آصة، هذا إنش وهذا نص إنش، بدنا نقاصة، النقاصة هي الفاء، تربط بين هالبوري بين هالبوري. ويجوز أن يكون مرفوعا على تقدير إضمار الفاء، والمعنى فلا يضركم، هي حلت محل الجزم، نعم. ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني فالله يشكرها، يعني وين من يفعل هي اسم شرط ويفعل فعل الشرط، وين جواب الشرط؟ ألف الله مقدرة، إيه وإن لا يضركم، لا يضركم يعني فلا يضركم، نعم. هذا قول الكسائي والفراء، أو أن يكون مرفوعا على نية التقديم، أيوة. وأنشد سيبويه إنك إن يصرع أخوك تصرع، إنك إن يصرع أخوك تصرع، شو بيته هذا بالقطر جاي، يعني إنك تصرع إن يصرع إن يصرع أخوك، نعم. أي لا يضركم إن تصبروا وتتقوا، نعم. لا يضركم إن تصبروا، يعني على التقديم، على نية التقديم. ويجوز أن يكون مجزوما وضمة الراء لالتقاء الساكن، لا هو لا يضركم مجزوم صحيح، ليش؟ أنه يضر إذا كان عين الفعل مضمومة بصير عندها منحرك بالضم، تقول يعد، تقول له لا تعد، لا تعد مجزوم بلا الناهي تعد، نعم. ويجوز أن يكون مجزوما وضمة الراء لالتقاء الساكنين على إتباع الضم، على إتباع الضمها، لا يضر، نعم. وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجزوم، كما لا يضركم، كما خلصنا من بالفتح، نعم. وفتح يضركم لالتقاء الساكنين لخفة الفتح. رواه أبو زيد عن المفضل عن عاصم حكاه المدوي. وحكى النحاس وزعم المفضل الضبي عن عاصم لا يضر لا يضر لكم بكسر الراء لالتقاء الساكنين، تقيله لأنه من الضم للكسر تقيل، لا يضر لكم، والله بدي واسطة، لا يضر لكم، نعم. قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك العامل في إذ فعل مضمر تقديره واذكر إذ غدوت يعني خرجت في الصباح اذكر هذا الوقت من أهلك من منزلك من عند عائشة تبوب المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم هذه غزوة أحد وفيها نزلت هذه الآية كلها وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي هي غزوة الخندق وعن الحسن أيضا يوم بدر والجمهور على أنها غزوة أحد يدل عليه قوله لذلك الله خير قدم يدل عليه قوله تعالى إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهذا إنما كان يوم أحد وكان المشركون قصدوا المدينة في 3000 رجل ليأخذوا بفشلهم في يوم بدر فنزلوا عند أحد على شفير الوادي بقناة مقابل المدينة يوم الأربعاء 12 من شوال 33 من الهجرة على رأس 31 شهرا من الهجرة فأقاموا هناك يوم الخميس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أن في سيفه فلمة وأن بقرا فلمة يعني آكل أنت ما تقول حصوة أو شيء متلم يسموه متلم آكل ما يأكل نعم وأن بقرا له تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأولها أن نفرا من أصحابه يقتلون وأن رجلا من أهل بيته يصاب وأن قوته برجاله قوته بسيفه يعني في التلم بس السيف مثل ما هو حد وماضي بس فيه تلميها وأن رجلا من أهل بيته يصاب نعم وأن الدرع الحصينة المدينة أخرجه مسلم فكان كل ذلك على ما هو معروف ومشهور من تلك الغزاة مع أنه المنام منام الأنبياء وحي ضرب من الوحي يبين لك أنه الرسل والأنبياء كانوا على مستوى من الذكاء والفهم طيب هذا منام كلام هذا يعني هذا وحي هذا شو ده يفهم منه اللي يعني بيفهم ما شاء الله الأنبياء والمرسلون هؤلاء يعني وأصل التبوؤ اتخاذ المنزل بوأته منزلا إذا أسكنته إياه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقاعده من النار أي ليتخذ فيها منزلا فمعنى تبوئ المؤمنين تتخذ لهم مصاف وذكر البيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن غبة سيف كسرت فأولت أني أقتل كبش القوم وأولت كسر غبة سيفي قتل رجل من عترتي فقتل حمزة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة وكان صاحب اللواء سبحان الله يعني مسكة السيف شوف قديش إله قيمة يعني ما عاد يعرف شلون يمسك السيف بيقول له مكانة سيدنا حمزة شو كان المنزل يعني اللهم صل عليه الحق معه يعني وقتل حمزة طلحة مين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة كان صاحب اللواء من أبي طلحة وكان صواء خرجه وأيضا ألبز البزار وأخرجه أيضا البزار ما هي؟ نعم. الله يرحم شيخ عبد القادر أخذ البزار بحر الزخار. وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا عاصم إن شاء الله لما معي. فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد ابن عثمان اللخمي هل لك يا عاصم؟ قال له طلحة بن عثمان أخو سعيد لا بده ابن يعني صفة أخ صفة ألف أي نعم إيه أخو بس بقى هو أخو ابنه هي ما صارت في أول الصفة وما هي خبر إذا بدها تكون سعيد مو ابن عثمان ايه مو ابن لذلك اخو سعيد ابن عثمان اخو ابن عثمان هي اخي هي صفة مو ابن عثمان ايه لا اذا هيك هو لا اخو ابنه اخو سعيد ابنه صفة اما لو كانت خبر بدها عليك او كانت في اول السطر بدها عليك نعم هل لك يا عاصم في المبارزة؟ في المبارزة؟ قال نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحييه فقتله يا لطيف فكان قتل صاحب لواء المشركين شوف في لحييه يعني لأنه هذا لحي وهذا لحي يعني شأه هيك ضربه شأ له رأسه يعني هو يعني ما قال ضربه هي على هيك ما حيجي هيك الضرب إلا يكون من فوق يعني شقل له راسه كله نزل فيه شقل له راسه فلقتين يعني فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إيديهم يعني والله هلا شو أنت شوف اللحام لا بإيده الساطور والخروف لا معلق ومستحكم وتمام بيضرب فقرتين ثلاثة أما هذا يعني شوف شو ضرب وشو فيه بطريقه حديد يعني بعض الأشياء وتلاقي ينزل فيه يعني يعني سبحان الله وعادية اللي عندهم هي يعني فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مردق كبشا قوله تعالى إذ هم الطائفة الله أعطيكم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بالقرآن وأن تجعله نورا في بصائرنا وأبصارنا وأن تجعله نورا يا رب لنا وأن تحفظ به وأن تحفظه علينا وأن تخلقنا بأخلاقه وأن تأدبنا بآدابه وأن تجعله حجة وشفيعا لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأن ترينا عز هذا القرآن وعز هذا الدين وذل أعدائه يا حي يا قيوم، وأن تفرج عنا وعن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الخلاق وأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير، نسألك الفرج العاجل القريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله.